فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هو مفهوم إقامة الحجة؟ إقامة الحجة بلاغ النص مع فهمه، مع فهمه إذا كان ممن يفهم، أو ترجمته له إذا كان لا يفهم بلغته. نعم.